بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل. قال الشيخ رحمه الله: وأما الشرعية فضربان، ضرب يسوغ فيه الاجتهاد وضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد. هو الشيخ رحمه الله كان بصدد ماذا؟ كان بصدد بيان المسائل وحكم الاجتهاد فيها. فقال هناك مسائل عقلية اللي هي مسائل أصول العقائد، هذه المسائل المصيب فيها واحد والمخطئ فيها مخطئ وكافر. وأما لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة كقوله بأن العالم لا موجد له وأن العالم قديم ونحو ذلك. وأما الشرعية فضربان، فنوعان: ضرب يسوغ فيه الاجتهاد، يعني يجري فيه الاجتهاد، وضرب لا يسوغ فيه الاجتهاد، يعني لا يجري فيه الاجتهاد ولا يجوز لك أن تجتهد فيه. وضرب لا يسوغ ولا يجوز فيه الاجتهاد. فأما ما لا يسوغ فيه الاجتهاد فعلى ضربين: أحدهما ما علم من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة، ما علم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة. ما ضابطه؟ ضابطه أن يكون هذا الشيء منقولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتواتر، فتعلم لأجل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. يبقى ما علم من دين الله أو من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ضرورة وهو ما انتقل إلينا عنه بطريق التواتر كالصلوات المفروضة ينقلها الجيل عن الجيل، كل جيل يقول عن الذي قبله أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بوجوب الصلوات الخمس، وجاء أيضا بالزكوات الواجبة، وجاء أيضا بتحريم الزنا وتحريم اللواط وشرب الخمر وغير ذلك. فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو كافر. لماذا؟ قال: لأن ذلك معلوم من دين الله تعالى ضرورة، فمن خالف فيه فقد كذب الله تعالى وكذب رسوله صلى الله عليه وسلم في خبرهما فحكم بكفره. الذي يفيد خبر التواتر يفيد القطع، وهو قطع ليس مبني على نظر ولا استدلال. وهذه افهمها مني جيدا: الخبر الذي يصل إليك بطريق الضرورة كالخبر الذي تسمعه من قائله مباشرة. إذا قلت لك قال رسول الله ووصل ذلك إليك بطريق التواتر، فهذا في القوة كقوة ما سمعته بأذنك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان كذلك ثم بعد ذلك أنت تخالف، أنا بالنقل المتواتر أقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الصلوات الخمسة، فتقول أنت الصلوات الخمسة ليست واجبة، كأن النبي يقول لك الصلوات واجبة وأنت تقول أنت كاذب فيما تقول الصلوات ليست بواجبة. فلذلك من خالف معلوما من الدين بالضرورة فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر الذي يحصل لك بالتواتر كالخبر الذي تسمعه من قائله تماما بتمام. فمن خالف في شيء من ذلك فكان مكذبا لله مكذبا لرسوله، ومن كذب الله أو كذب رسوله يكون قد كفر بذلك. والثاني: ما لا يعلم من دين الرسول ضرورة، ما لا يعلم من دين الرسول ضرورة. والثاني هذا ينقسم إلى قسمين: قطعي. هو لا يسوغ فيه الاجتهاد، يعني لا يجوز له أن يجتهد ويقول وهي ليست واجبة. أولا، ما المقصود بالاجتهاد؟ بذل المجهود، هو أعرفه بهذا، للوصول إلى الحكم الشرعي. طب ما علم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة، هو قد علم، أنت تجتهد لكي تحصل، وهذا الذي علم ضرورة قد حصل، فلذلك لا يجوز فيه الاجتهاد ولا يجوز فيه الاجتهاد، لأنه يكون تحصيل للحاصل. ولو جرى فيه الاجتهاد وساغ فيه الاجتهاد يمكن أن نقول يعذر المخطئ. لو قلنا يجوز فيه الاجتهاد لعذر فيه المخطئ، والمخطئ في هذا الباب لا يعذر. طب والثاني، أني ما يعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة، ما لم يعلم من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة بأن يعلم استدلالا أو بأن يظن، كده واضح؟ يبقى ما لم يعلم من دين رسول الله ضرورة بأن علم وقطع به، بأن علم وقطع به لا على وجه الضرورة بل على وجه الاستدلال، أو لم يعلم بل ظن، كده واضح؟ ولذلك كانت الأحكام التي سيذكرها الشيخ على ضربين، أحكام قطعية نظرية. طب ما علم ضرورة، ما علم ضرورة، لا ده قطع به من جهة الضرورة. والثاني، ما لم يعلم من دين رسول الله ضرورة كالأحكام التي ثبتت بإجماع الصحابة وفقهاء الأمصار، فهذا مقطوع به ولكنه بطريق نظري استدلالي، ولكنها لم تعلم من دين الرسول ضرورة بل استدلالا، فالحق في ذلك في واحد، فالحق في ذلك في واحد، وهو ما أجمع الناس عليه، فمن خالف في شيء من ذلك بعد العلم به فهو فاسق لمخالفته للإجماع. طيب خلي بالك من شيء، ما علم ضرورة لا يجري فيه الاجتهاد، وما علم استدلالا لا يجري فيه الاجتهاد، لكنهما على قسمين، المخالف في الأول يكفر والمخالف في الثاني لا يكفر بل يفسق، كده واضح؟ عليكم السلام. قال الشيخ رحمه الله: وأما ما يسوغ فيه الاجتهاد وهو المسائل التي اختلف فيها فقهاء الأمصار على قولين أو أكثر، وهذا نستطيع أن نسميه ماذا؟ ما لم يعلم لا ضرورة ولا استدلالا، بل غاية ما فيه أن الحكم فيه يظن، أن الحكم فيه يظن، ولأن الحكم فيه يظن قد يختلف فيه على قولين أو أكثر. طب هذه المسائل التي نستطيع أن نطلق عليها أنها فروع الشريعة المختلف فيها، فقد اختلف أصحابنا فيه، فقد اختلف أصحابنا فيه، الهاء في فيه تعود على ماذا؟ ما يسوغ فيه الاجتهاد. يبقى فقد اختلف أصحابنا في هذا النوع، فمنهم من قال الحق من ذلك كله في واحد. يبقى إذا تعددت الأقوال في المسألة الاجتهادية فالحق في قول واحد من هذه الأقوال، وما عداه، وما عدا هذا القول باطل، إلا أن الإثم موضوع عن المخطئ فيه. يبقى المخطئ الحق في هذه المسألة واحد، من أصابه فهو مصيب ومن أخطأه فهو مخطئ، وهذا المخطئ معذور فلا يأثم. وذكر هذا القائل أن هذا هو مذهب الشافعي لا قول له غيره، وهذا المذهب هو الذي سيتصل له الشيخ في نهاية المسألة. ومن أصحابنا من قال فيه، أي للشافعي، قولان، فيه أي للشافعي قولان، أحدهما ما قلناه، وهو أن الحق واحد، وأن من أصابه مصيب وأن من أخطاه مخطئ، والمخطئ معذور ماشي ولا إثم عليه. لعل هذا المذهب يستدل له بماذا؟ هذا المذهب يستدل له بماذا؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فقد صرح بإيه؟ بخطئه في اجتهاده، ولم يرتب على اجتهاده إثما. طيب، ومن أصحابنا من قال فيه قولان، أحدهما ما قلناه، والثاني أن كل مجتهد مصيب، أن كل مجتهد مصيب، وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة، وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري. طيب، كيف نفهم هذا المذهب؟ المسألة الاجتهادية على هذا القول الحق فيها متعدد، الحكم فيها الحق فيها إيه؟ متعدد. يعني صحة النكاح بلا ولي حق في حق زيد وعمر وخالد، ماشي، والنكاح بلا ولي صحيح في حق فلان وفلان وفلان، وباطل في حق فلان وفلان وفلان، والأول حق والثاني حق، وعلى الحق الأول الله عز وجل نصب دليلا، وعلى الحق الثاني نصب دليلا. فأبو حنيفة عندما بحث وقف على الدليل الذي أوصله إلى أحد الحقوق، وهو صحة النكاح بلا ولي. والشافعي عندما اجتهد ظفر بالدليل الآخر الذي أوصله إلى القول بأن النكاح بلا ولي باطل. واضح هذا؟ يبقى من العلماء من ذهب إلى أن كل مجتهد مصيب، بناء على أن الحق في المسألة الاجتهادية عند الله متعدد، وأن الله نصب على كل حق دليلا، ومن ظفر بدليل أوصله إلى أحد هذه الحقوق. واضح؟ والثاني أن كل مجتهد مصيب، وهو ظاهر قول مالك وأبي حنيفة، وهو مذهب المعتزلة وأبي الحسن الأشعري. وحكى القاضي أبو بكر الأشعري عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا أنه كان يقول بآخرة، في آخر عمره، آخر أقواله، آخر أقواله، يعني هو كان له قول في المسألة على خلاف ذلك، وأن آخر أقواله في المسألة أن الحق في من هذه الأقاويل في واحد مقطوع به عند الله، وأن مخطئه مأثوم، أي يعني مخطئه يأثم، والحكم بخلافه منقوض، وهو قول الأصم وابن عليلة ابن علية وبشر المريسي أو المريسي. طيب، خلي بالك من حاجة، لو رجعنا إلى المذهب الأول، المذهب الأول الذي هو قول الشافعي رضي الله عنه، ما هو؟ أن الحق واحد، وأن من أصابه مصيب، وأن مخطئه مخطئ، ومخطئ معذور لا مأثوم، لا يعني ليس مرتكبا للإثم. القول المروي عن ابن أبي هريرة هو كما يقول الشافعي، الحق واحد، من أصابه مصيب ومن أخطأه مخطئ، تمام كده، لكن هذا الحق مقطوع به، مقطوع به، فمن ذهب إلى غيره يكون إيه؟ يكون آثما، والحكم بخلاف هذا الحق منقوض، يجب نقضه. طيب، أنا أسأل سؤال، ما الفرق بين هذا وبين القول الذي حكيناه عن الشافعية أولا؟ قول الأول لا يؤثم، والثاني بناء على ماذا؟ الأول يقول الحق عند الله واحد، والله عز وجل نصب عليه دليلا، إلا أنه دليل ظني، ولذلك من خالفه لا يأثم. أما الذي قاله أو الذي نقل عن ابن أبي هريرة أن الحق عند الله واحد، والشارع نصب عليه دليلا قطعيا ظاهرا واضحا، فمن حاد عن هذا الدليل وقال بخلافه يكون فهو إيه؟ آثم. وإذا حكم الحاكم بخلافه فحكمه منقوض، بناء على أن الدلالة على هذا الحق دلالة قطعية، لكن الذي يقوله الشافعي أن الدلالة عليه دلالة ظنية. هذا هو الفرق بين ما نقل عن ابن أبي هريرة وما نقل عن الشافعي رضي الله عنه. قال الشيخ، وهو قول الأصم، الأصم طبعا إمام في البدعة وابن علية، نجد بعض المحققين يخطئون في هذا، يترجم لابن علي فيقول هو إسماعيل ابن علي، ماشي، وهو ليس كذلك، هو إبراهيم ابن إسماعيل ابن علي. الفرق بينهما أن إسماعيل ابن علي من أئمة السنة وحديثه في كتب السنة، يعني تجد في البخاري وفي مسلم عن ابن علي اللي هو إسماعيل ابن علي كان إمام من أئمة الحديث والسنة. ابنه إبراهيم كان إماما في البدع، فإسماعيل ابن علي إمام في السنة وإبراهيم ابن إسماعيل ابن علي إمام في البدع. فلو إذا فتحت كتب الحديث ستجد مثلا تهذيب التهذيب تخريب التهذيب، إذا بحثت عن ابن علي يخرج لك إسماعيل ابن علي لأنه هو من أئمة الحديث من رجال يعني تجدوه في أسانيد البخاري. لكن إبراهيم بن إسماعيل هذا تجدوه في طبقات المعتزلة، إبراهيم بن إسماعيل بن علي. فعلى كل يخطئ بعض الناس فيشتبه عليه إبراهيم بإيه؟ بإسماعيل. طيب إبراهيم بن علي أيضا من أئمة البدع. وبشر المريسي لو وجدت بعضهم يضبطه هكذا يعني المريسي ماشي، في حشة العطار يضبطه هكذا المريسي. وأيضا نعم وأيضا من أهل البدع، وهو من أهل البدع. وفي العاشية أتى ترجم له هو في حشة العطار أن رجلا رأى في منامه إبليس، فقال له إبليس ما من بلدة من بلاد المسلمين إلا وضعت فيها أحد جنودي. فقال له من جندك بالعراق؟ فقال له بشر المريسي. هذا هو. في كتب المناقب الشافعي رحمه الله في مناظرة بين الشافعي وبشر المريسي في مسائل في الوضوء، واختلف القائلون من أصحابنا بأن الحق في واحد في أنه هل الكل مصيب في اجتهاده أم لا. طب كيف تفهم هذه؟ إذا قلنا أن الحق واحد فهل المصيب واحد أم المصيب يتعدد وكل مجتهد مصيب؟ طب كيف تفهم هذا؟ تصوير المسألة كالآتي، يقول لك الحق عند الله واحد وهو بطلان النكاح بلا ولي، فإن أصبته باجتهادك فبه، وإن لم تصيبه باجتهادك فلله عز وجل عليك حكم آخر وهو صحة النكاح بلا ولي. فيبقى كل إذا كنا الحق واحد وكل مجتهد مصيب، الحق واحد وكل مجتهد مصيب، كيف نفهمها؟ كيف يكون الحق واحدا وكل مجتهد مصيب؟ يقول الحق واحد إن أصبته باجتهادك فبها، وإن لم تصيبه باجتهادك فقد شرع الله عز وجل لك حكما آخر أوجب عليك أن تتمسك به، وهو وجوب التمسك بما أدى إليه اجتهادك، وجوب التمسك بما أدى إليه اجتهادك، فيكون كل مجتهد مصيب. وقد اختلف القائلون من أصحابنا بأن الحق في واحد في أنه هل كل مجتهد مصيب أم لا. فقال بعضهم إن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد، المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد. وقال بعضهم إن الكل مصيب في الاجتهاد وإن جاز أن يخطئ في الحكم، حكم ذلك عن أبي عباس. هذين القولين نستطيع أن نعبر عنهم بتعبير آخر، هل المخطئ في الاجتهاد الحق واحد والمخطئ في اجتهاده هل هو أخطأ ابتداء وانتهاء أم أنه أصاب ابتداء وأخطأ انتهاء؟ على القول الأول أن المخطئ في الحكم مخطئ في الاجتهاد، الخطأ ابتداء هو الخطأ في الاجتهاد، والخطأ انتهاء هو الخطأ في النتيجة في الحكم. فمن العلماء من قال المخطئ مخطئ ابتداء وانتهاء، أخطأ في اجتهاده وأخطأ في الحكم الذي توصل إليه باجتهاده، فهو مخطئ في اجتهاده ومخطئ في ماذا؟ ومخطئ في الحكم ابتداء وانتهاء. وقال بعضهم إن الكل مصيب في الاجتهاد، فالكل مصيب ابتداء. لماذا؟ لأنك مجتهد، والله عز وجل قد أمرك بالاجتهاد وأنت قد اجتهدت، كده واضح؟ أنت مجتهد والله عز وجل أمرك بالاجتهاد وأنا قد اجتهدت، فيبقى الكل مصيب ابتداء. لكن بعد هذا، بعد البداية، من الناس من يصيب النتيجة ومنهم من لا يصيبها، وإن جاز أن يخطئ في الحكم، فمن أصاب الحكم فهو مصيب ابتداء وانتهاء، ومن أخطأ الحكم فقد أصاب ابتداء وأخطأ انتهاء. حكي ذلك عن أبي العباس ابن سريش. طيب، الحق واحد المتعدد، إذا سرنا أن الحق واحد، هل المخطئ يكون مخطئ ابتداء وانتهاء أم مخطئ انتهاء فقط؟ قولان. واختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب. إحنا أسرنا الأول مع من قال هناك مجتهد مصيب وهناك مجتهد مخطئ. اختلف القائلون بأن كل مجتهد مصيب، فقال بعض أصحاب أبي حنيفة إن عند الله عز وجل أشبه، أي عند الله تبارك وتعالى حكما هو أشبه، مطلوبا باجتهادك، ربما أصابه المجتهد وربما أخطأه. أشبه بحكم ما معنى أشبه؟ أولا هو قال لك احفظ المسألة كما هو، لله تعالى في المسألة الاجتهادية حكما هو الأشبه، أو لله في المسألة الاجتهادية أشبه، مطلوب بإيه؟ باجتهادك، قد تصيبه وقد لا تصيبه. نسأل الآن أصحاب أبي حنيفة، وما معنى الأشبه؟ ما معنى الأشبه؟ فقال والقائلون بالأشبه اختلفوا في تفسيره، فمنهم من أبى تفسيره بأكثر من أنه أشبه، لله تعالى في المسألة الاجتهادية أشبه، ما هو تفسيره؟ لا أقول، هو أشبه، وهذا الأشبه أنت تطلبه باجتهادي، قد تصيبه وقد لا تصيبه. وحكي عن بعضهم أنه قال الأشبه عند الله في حكم الحادثة قوة الشبه بقوة الدلالة، وهذا التصريح بأن الحق في واحد يجب طلبه. إذا تعددت الأقوال في المسألة الاجتهادية ووجدنا بعض هذه الأقوال الدليل عليه أقوى، فالحكم الذي دليله أقوى هو الأشبه عند الله. فالشيخ أبو إسحاق يقول للحنفية إذا كان هذا هو تفسيركم للأشبه فقد وافقتمونه، فهذا التصريح منكم بأن الحق في واحد وليس كل مجتهد مصيب، كده واضح؟ لو حملنا لفظ الأشبه على المعنى الذي ذكروه، هو الحكم الذي دليله أقوى من غيره. إذا تعددت الأقوال في المسألة الاجتهادية فالقول الذي عليه دليل أقوى هذا هو ما نعنيه بالإيه؟ بالأشبه. طب إذا كان هذا هو معنى الأشبه، إذا كان هذا هو معنى الأشبه، يبقى لله تعالى حكم واحد في المسألة الاجتهادية، من أصابه مصيب ومن أخطأه مخطئ. وقال بعضهم الأشبه عند الله أن عنده في الحادثة حكما لو نص عليه وبينه لم ينص إلا عليه. طب كيف تفهم نزل السادس؟ تصور معي هذا، بعض الحنفية يقولون هذا القول قبل اجتهاد المجتهد، الله عز وجل لم يعين الحق في شيء، لم يعين الحق في إيه؟ في شيء، وإنما أمرك بأن تعمل بما أدى إليه اجتهاد. فإن أوصلك اجتهادك إلى اشتراط النية في الوضوء فهذا حكم الله في حقك، وهذا هو الحكم الذي عينه عليك. وإن اجتهدت وأوصلك اجتهادك أوصلك اجتهادك إلى عدم اشتراط النية في الوضوء فهذا حق، وهذا هو الحكم الذي عينه الله عز وجل في حقك أنت. فكل مجتهد مصيب، بناء على ماذا؟ على أن الله تعالى قبل اجتهاد المجتهد لم يعين في المسألة حكما، بل أوجب عليك ما أدى إليه اجتهادك. كده واضح؟ ومع ذلك هم يقولون بأن في المسألة ما يسمى بالأشبه، يقول لك ليس لله عز وجل في المسألة قبل اجتهاد المجتهد حكم معين، لكن فيها حكم، لو عين الله عز وجل حكما لعين هذا الحكم. فالحكم هو الله لم يعين، لكن لو فرض أنه عين ما كان يعين غير هذا القول، فهذا القول هو ما يسمونه بالإيه؟ بالأشبه. طبعا على مذهب الشافعية لله عز وجل قبل اجتهاد المجتهد حكم معين، والشارع نصب عليه دلالة قطعية أم ظنية؟ ظنية. وعلى قول ابن أبي هريرة قطعية، على قول الشافعي فمن أصابه مصيب ومن أخطأه مخطئ والمخطئ معذور، على قول ابن أبي هريرة من أصابه مصيب ومن أخطأه آثم. ماشي. طيب على قول الحنفية ليس لله في المسألة الاجتهادية قبل اجتهاد المجتهدين حكم معين، بل الحكم فيها ما أداه إليه اجتهاده، لكن في المسألة ما يسمى بالأشبه، وهو لو حكم الله بحكم في هذه المسألة لا حكم بهذا الحكم. فهمتم من الأشبه؟ والصحيح من مذاهب أصحابنا هو الأول، وأن الحق في واحد، وأن لله تعالى حكم معين في المسألة الاجتهادية قبل اجتهاد المجتهدين، وما سواه وما سوى هذا القول باطل. الأول يعود على ما ذكر في الأول، اللي هو نقله عن الشافعي، ودعا البعض أن الشافعي ليس له إلا هذا القول، وأن الإثم طيب هنقرأ المذهب تاني، وأن الحق فيه إذا تعددت الأقوال في المسألة الاجتهادية فالحق في واحد منها، ماشي، وما سواه باطل، وأن الشارع نصب على هذا الحق دليلا. دليلا إيه؟ دليلا ظنيا، وأن الشارع نصب على هذا الحق دليلا ظنيا، ولذلك وأن الإثم موضوع عن المخطئ، وأن الإثم موضوع منفي عن المخطئ بسبب ماذا؟ أنا ذكرت السبب، بأن الشارع نصب عليه دليلا ظنيا لا قطعيا. والدليل على ذلك، والدليل على المذهب المنقول عن الشافعي رضي الله عنه، قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لأنه لو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى، ولم يكن أيضا للتفريق وجه، لم يكن للتفريق وجه. إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، وجه الدلالة أولا أن الشارع صرح بماذا؟ بتخطئة المجتهد، قال وإن أصاب فأخطأ. طب ولأنه لو كان الجميع صوابا لما كان للتفرقة وجه، ولا استحق الجميع الأجران. ولأنه لو كان الجميع حقا، لو كان الجميع حقا وصوابا لم يكن للنظر والبحث معنى. يعني إذا قلت أنا بأن بصحة النكاح بلا ولي وكان ذلك حق وأستحق على ذلك القول الأجران، أو أجتهد وأصل إلى عكس النتيجة وأستحق على ذلك الأجران، يعني فلماذا تنظر؟ إذا كان الجميع حقا، إذا كان القول بصحة النكاح حق والقول ببطلان النكاح حق، فلماذا تتعب نفسك وتحدث قولا من قولين إذا كان هذا حق وهذا حق؟ وأما الدليل على وضع المأثم عن المخطئ فما ذكرناه من الخبر، لأنه قال له أجر ولم يقل عليه إثم، ولأن الصحابة رضي الله عنه أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها. أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على تأثيم أحد القائلين. لو أن مسألة اجتهادية اختلف فيها بعض الصحابة فقال بعضهم بالتحريم وقال بعضهم بالإباحة، أجمع الصحابة على عدم تأثيم واحد منهم. أجمعت لأن الصحابة أجمعت على تسويغ الحكم بكل واحد من الأقاويل المختلف فيها، وإقرار المخالفين على ما ذهبوا إليه من الأقاويل، فدل ذلك على أنه لا إذ لا مأثم على واحد منهم. حاصل هذا الكلام، الشيخ رحمه الله استدل على عدم تأثيم المخطئ بأي شيء؟ بالخبر، لأن النبي قال وإن اجتهد فأخطأ فله أجر ولم يقل عليه إثم. واستدل على ذلك أيضا بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم تأثيم أحد المختلفين في المسألة الاجتهادية. فصل في تكافؤ الأدلة. فصل: لا يجوز أن تتكافأ الأدلة في الحادثة، بل لا بد من ترجيح أحد القولين على الآخر. طيب أنا أريدك أن تفهم كلام الشيخ، لا يجوز أن تتكافأ الأدلة، ما معنى تكافؤ الأدلة؟ دليلان ينصب دليلا على القول الأول وينصب دليلا على القول الثاني، والدليل الأول مساو للدليل الثاني ولا مزية لأحد الدليلين على الآخر، ولا يمكنك أن ترجح الأول على الثاني ولا الثاني على الأول، لأنهما دليلان متكافئان متساويان لا مزية لأحدهم على الآخر. هل يمكن أن تتكافئ الأدلة في المسألة الاجتهادية؟ فالشيخ يقول لا يجوز أن تتكافئ الأدلة. بناء على بناء على ماذا؟ تستطيع أن تقول لماذا لا يجوز أن تتكافئ الأدلة؟ سيكون تعارض، بس أنا أريد سبب. لا يتميز أحد القولين عن الآخر بالصحة. لا يجوز أن تتكافئ الأدلة بناء على أن الحق واحد. طيب من يقول يجوز أن تتكافئ الأدلة بناء على ماذا؟ يقول الحق في هذه المسألة حقان، كده واضح؟ والله عز وجل نصب على كل حق دليلا، فحينئذ يجوز أن تتكافئ الأدلة. يبقى لا يجوز أن تتكافئ الأدلة في الحادثة بناء على أن الحق واحد. احنا نتكلم عن الحق عند الله، الحق عند الله واحد. طيب من قال الحق عند الله يتعدد، يبقى يجوز أن تتكافئ الأدلة. لا يجوز أن تتكافئ الأدلة في الحادثة بناء على أن الحق عند الله واحد، بل لا بد من ترجيح أحد القولين على الآخر. لا بد من ترجيح أحد الدليلين على الآخر. طيب أنا أسألك نفس الكلام ولكن بطريقة أخرى، هل يمكن لأدلة الشرع أن تتعارض في نفس الأمر؟ لا. بناء على إيه؟ بناء على أن الحق واحد. بناء على أن الحق عند الله واحد. طيب إذا كنت تذهب إلى أن الحق عند الله متعدد، يبقى يجوز أن تتعارض الأدلة في نفس الأمر. أنت كنت تقول الأدلة الشريعة لا تتعارض في نفس الأمر، وإنما تتعارض في ظن المجتهد، ده بناء على قولك أن الحق عند الله واحد. طب ومن ذهب إلى أن الحق عند الله متعدد، يقول نعم قد تتكافئ الأدلة وتتعارض في نفس الأمر. وقال أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم يجوز أن تتكافئ الأدلة بناء على أن الحق عند الله متعدد، وحينئذ فيتخير المجتهد عند ذلك بين القولين المختلفين فيعمل بما شاء منهما، لأن الأول عند الله حق والثاني عند الله حق. أنت لا فهمت التخير الذي يقول به أبو هاشم. والدليل على ما قلناه أنه إذا كان الحق في واحد على ما بيناه لم يجوز أن تتكافئ الأدلة فيه كالعقليات. دليل واضح، المذهب عندنا أن الحق فيه واحد وقد أثبتنا ذلك بالدليل، وينبني على ذلك أنه لا يجوز أن تتكافأ الأدلة كالإيه؟ كالعقليات. اعطيني مثال للعقليات، المسائل هي قلنا أصول العقائد، العالم حادث لا يمكن أن يتعدد الحق في هذه المسألة، فيكون قول القائل العالم حادث حق وقول القائل العالم قديم حق، واضح؟ فكما أن العقليات لا يتعدد الحق فيها فكذلك الشرعيات لا يتعدد الحق فيها. باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين. أولا كيف تفهم الاجتهاد؟ عندي على أنواع. النوع الأول هو الاجتهاد المطلق، وتكلم الشيخ رحمه الله عن بعض مسائله، هل الحق واحد، هل الحق متعدد، هل كل مجتهد مصيب، هل المصيب واحد، هذه مسائل تتعلق بالاجتهاد الايه المطلق. في نوع آخر من الاجتهاد وهو الاجتهاد المقيد، اللي هو الاجتهاد في المذهب. ما هو عمل المجتهد المطلق؟ يستخرج الحكم الشرعي من الدليل الشرعي، ويستخرج الدليل الشرعي الذي يبنى عليه حكم المسألة من بين الأدلة المتعارضة. ماذا يصنع المجتهد؟ يصنع شيء المجتهد المطلق. إذا كانت هناك أدلة متعارضة هو يستطيع أن يستخرج الدليل الذي تبنى عليه حكم المسألة، وبعد ذلك يستطيع أن يستخرج الحكم من ذلك الدليل. طيب هذا هو المجتهد المطلق. المجتهد في المذهب ماذا يصنع؟ يخرج على نصوص إمامه. كيف يخرج على نصوص إمامه؟ يحكي قولا في مسألة لم ينص الإمام عليها بناء على قوله في مسألة نص عليها لما بين المسألتين من المشابهة. لا لا، هو أنا عندي مسألة نص الإمام فيها على حكم، ومسألة تشبهها لم ينص الإمام على الحكم فيها، فيأتي أمثال مثلا المزني، أمثال ابن سريج، ماشي، فيقول هذه المسألة نعطيها نفس الحكم الذي أعطاه الشافعي لنظيرها. كده واضح؟ يبقى يحقق المشابهة بين مسألتين أحدهما نص الإمام فيها والأخرى لم ينص الإمام فيها، فيلحق ما لم ينص المسألة التي لم ينص الإمام عليها بالمسألة التي نص الإمام على الحكم فيها. كده واضح؟ يبقى مجتهد المذهب ماذا يصنع؟ يتعامل مع نصوص إمامه كما كان المجتهد المطلق يتعامل مع نصوص الشارع. واضح؟ قال طيب لماذا بدأ الشيخ في هذه القضية؟ قلت لك لأن الاجتهاد على ضربين أو على ضروب، منها الاجتهاد المطلق، وهنا المجتهد يتعامل مع نصوص صاحب الشريعة، ومجتهد في المذهب مجتهد درجته أقل، لم يرقى مستواه ليتعامل مع نصوص الشريعة مباشرة، فيتعامل مع نصوص الإيه؟ مع نصوص الإمام. يجوز للمجتهدين، والمقصود بالمجتهد هنا ليس المجتهد المطلق بل المجتهد في الإيه؟ في المذهب. يجوز للمجتهد أي في المذهب أن يخرج المسألة على قولين، وهو أن يقول معذرة هو في أنا اختلط علي الأمر في التخريج اللي هو عمل المجتهد في التخريج اللي هو عمل المجتهد المقيد الذي ذكرته أنا ماشي، لكن هو هنا الشيخ يتكلم عن قضية أخرى. هل يجوز أن للمجتهد المطلق أن يقول في المسألة بقولين؟ ماشي، يبقى يجوز للمجتهد أي المطلق أن يخرج المسألة على قولين، وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين، على معنى أن كل قول سواهما باطل. معنى هذا الكلام أن المجتهد تقوم عنده الدلالة على بطلان كل الأقوال في هذه المسألة إلا قولين، ثم بعد ذلك لا يتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر. يجوز للمجتهد أن يخرج المسألة على قولين، وهو أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين، على معنى أن كل قول سواهما باطل، ثم إنه لا يعين أحد، ثم إنه لا يعين أحد الإيه القولين. وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز ذلك، وهذا خطأ، لأنه إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع، مثل أن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع، فهذا لا يجوز أيضا عندنا. وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال أو حرام على سبيل التأخير فيأخذ بما شاء منهما، فهذا أيضا لا يجوز. وإن كان المراد بذلك أنه لا يجوز أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما، فهذا جائز. والدليل عليه أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى قولين، ولا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال، فيخرج على قولين ليدل به على أن ما سواهما باطل. وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه في الشورى، فإنه قال الخليفة بعدي أحد هؤلاء الستة، ليدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة في من سواه. وأما تخريج الشافعي رحمه الله المسائل على قولين فعلى الضروب. تخريج المجتهد المسألة على قولين، ما هي تصويره؟ صوره الشيخ بقوله أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين على معنى أن كل قول سواهما باطل، وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز. أنا هقرأ سريعا وأنتم تذكرون العلة السبب. وذهب قوم لا يعتد بهم إلى أنه لا يجوز أن يكون للإمام قولان في مسألة، ماشي، وأن يقول هذه المسألة تحتمل قول بكذا وقول بكذا. إن كان المراد بالمنع من تخريج القولين أن يكون له قولان على وجه الجمع، كأن يقول هذا الشيء حلال وحرام على سبيل الجمع، يعني حلال وحرام في نفس الوقت، حلال وحرام في نفس الوقت، فهذا لا يجوز أيضا عندنا بناء على أن الحق واحد، ماشي. وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال أو حرام على سبيل التخيير، كما يقول من أبو علي الجبائي وأبو هاشم الجبائي، مش هما قالوا يجوز أن تتكافئ الأدلة فنأخذ بالتخيير؟ وإن كان المراد أن يكون له قولان في الشيء أنه حلال وله دليل يدل عليه، وحرام وله دليل يدل عليه، والدليلان متكافئان وكل قول منهما حق، ماشي، على سبيل التخيير، فيجوز لك أن تأخذ بالأول وهو حق، ويجوز لك أن تأخذ بالثاني فهو حق، فيأخذ بما شاء منهما، وهو مذهب من أبي علي وأبي هاشم، فهذا أيضا لا يجوز بناء على أن الحق واحد، أن الحق واحد. طب وإن كان المراد بذلك أنه لا يجوز أن يقول هذه المسألة تحتمل قولين ليبطل ما سواهما، فهذا جائز. طب ما دليل جوازه؟ أحيانا أنا كمجتهد يقوم عندي الدليل على بطلان القول بكذا وبطلان القول بكذا وبطلان القول بكذا، ثم ينحصر الحق في أحد قولين، إما هذا وإما ذاك، ثم بعد ذلك لا تقوم عند الدلالة على تعيين واحد منهما، يبقى أفادني هذا المجتهد أن ما سوى هذين القولين لا يجوز التمسك به، وأن الحق إما الأول وإما الثاني. أنا لم أستطع أن أرجح، يمكنك إذا جئت أنت من بعدي ربما تستطيع أن ترجح. وهذا وقع للشافعي في 14 مسألة. هذا عند الأصوليين وعند الفقهاء يسمى بالقول المردد، وهذا القول المردد وقع للشافعي رحمه الله في 17 مسألة أو 16 مسألة، حكى القولين ولم يرجح واحدا منهما. قال الشافعية: وهو دليل على علو شأنه في الدين وعلى علو شأنه في الاجتهاد. دليل على علو شأنه في الدين لأنه لم يتجاسر على الترجيح في شيء لم يظهر له الترجيح فيه، وعلى قوة في الاجتهاد. أحيانا يكون التردد بسبب كثرة العلم، أنا نظرت في المسألة وجمعت جميع أدلتها وتعارضت عندي الأدلة ولم أستطع أن أرجح دليلا على دليل، هذا لأنني جمعت كل الأدلة. طب الجاهل الذي وقف على بعض الأدلة ربما يتجرأ على الترجيح لأنه لا يعلم المقابل. فالشافعي رضي الله عنه لشدة اجتهاده وكثرة علمه كان يتوقف في بعض المسائل، فهذا أيضا دليل على علو قدره في العلم. ولذلك نحن نجد كثير من المسائل يتوقف فيها العلماء، وذهب الآمدي إلى القول بالتوقف، يتوقف في المسألة لأن الدلائل عنده يعني تكافأت وهو لا يستطيع أو تعارضت ولم يظهر له مرجح لواحد منهم على الآخر. والدليل عليه، والدليل على جواز ما سماه الشيخ رحمه الله بتخريج المجتهد المسألة على قولين، أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى قولين فيتعين عليه أن يبطل كل قول سوى القولين، ولا يظهر له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال، فيخرج على قولين ليدل به على أن ما سواه باطل. وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه، فقال الخليفة بعدي أحد هؤلاء الست، يعني ما سواهم يعني لا ينبغي أن يتولى منصب الخلافة مع وجود هؤلاء الست. ماشي. ثم إنه لم يعين واحد من هؤلاء، هو أبطل ما سوى الستة ولم يعين واحدا من الست. وأما تخريج الشافعي رحمه الله المسائل على قولين فعلى أضرب. المسائل التي يحكى فيها عن الشافعي قولان، المسائل التي يحكى فيها عن الشافعي قولان على أضرب. منها ما قال فيه قولين في وقتين، فقال في القديم فيها بحكم وفي الجديد رجع عنه، فهذا جائز بلا كلام، أنه يقول في قول في وقت بقول ويرجع عنه في وقت آخر، كما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال كان رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر ألا تباع أمهات الأولاد، والمقصود أمهات الأولاد الجارية التي لها إيه؟ الجارية التي لها ولد. طيب لماذا لها ولد من السيد؟ صح كده؟ الجارية التي لها ولد من السيد، الجارية التي لها ولد من السيد، كان رأي ورأي أمير المؤمنين ألا تباع أمهات الأولاد، لأجل ماذا؟ لأجل ماذا؟ لا يوجد معنى آخر، بيعها يفوت عليها فرصة العتق. هذه الجارية لها ولد من السيد، إن مات السيد تدخل في ملك الولد في للحظة مقدرة ثم تعتق عليه، فإذا بيعت وصارت في ملك غيره فاتت عليها فرصة الإيه؟ فرصة العتق. يبقى ألا تباع أمهات الأولاد لئلا تفوت عليهن فرصة الإيه؟ فرصة العتق. وأرى الآن أن يبعنا، تغير اجتهاد علي رضي الله عنه. ماشي. ورأى الآن أن يبعنا، وأن هذا المعنى الذي ذكرته من أنه يفوت الفرصة عليها في العتق لا يمنعني من بيعها. ماشي. حتى يروى أن عبيد السلماني قال لعلي رضي الله عنه رأيك مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. وعلى هذه الروايات التي عن أبي حنيفة ومالك فإنه روي عنهما روايات ثم رجعوا عنها إلى غيرها، كما أن للشافعي قول رجع عنه، فلأبي حنيفة قول رجع عنه، ولمالك قول رجع عنه. ومنها ما قال في وقت واحد هذه المسألة على قولين، ثم بين الصحيح منهما بأن يقول إلا أن أحدهما مدخول أو منكسر أو غير ذلك من الوجوه التي يعرف بها الصحيح من الفاسد، فهذا أيضا جائز ليبين طرق الاجتهاد، أنه احتمل هذين القولين إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته، ليفيد بذلك تعليم طرق الاجتهاد، كما قال أبو حنيفة القياس يقتضي كذا كذا إلا أني تركته للخبر. تصوير المسألة الثانية واضح، يأتي الإمام ويقول لك هذه المسألة تحتمل قولين إلا أن الأول منهما أرجح لكذا، يبقى ما رجحه الإمام هو قوله في المسألة. طيب وما فائدة ذكر القولين؟ هو أن يبين طريق الاجتهاد، أن يبين طريق الاجتهاد. والشيخ كان يقول كما قال أبو حنيفة القياس يقتضي كذا وكذا إلا أني تركته للإيه؟ للخبر. كما قال مثلا في مسألة إيه؟ القياس يقتضي عدم مشروعية خيار الشرط، القياس يقتضي عدم مشروعية خيار الشرط، لأن خيار الشرط ماذا يسبب؟ عدم استقرار البيع ويوجد فيه شيء من الغرر، فالقياس يقتضي أن يمنع خيار الشرط. إلا أنه قال أبو حنيفة إلا أني أجيزه لأجل الخبر. ومنها ما نص فيه الإمام على قولين في موضعين، فيكون ذلك على اختلاف حالين، فلا يكون هذا اختلاف قول في مسألة بل هو في مسألتين، فيصير كالقولين عن رسول الله في موضعين على معنيين مختلفين. كيف تفهم هذا؟ كأن يقول بالحل في هذه المسألة وبالحرمة في هذه المسألة، وفي بادئ الأمر تظن أن المسألة واحدة له فيها قول بالحل وقول بالحرمة، لكن قوله بالحل مقيد بصورة ما، وقوله بالحرمة مقيد بصورة أخرى، فيكون له قول في مسألة وقول في مسألة أخرى، ده هي ليست مسألة واحدة، ده هما مسألتان كل واحدة منهما لها حكم مخالف للأخرى. لكن أنت في أول الأمر تظن أن المسألة واحدة، لكن بالنظر في قيود المسألة ستعلم أن هذه مسألة وهذه مسألة مغايرة، وأن الحكم في الأولى حكم مغاير للحكم في الثانية، لأنهما مسألتان وليست مسألة واحدة. الشيخ بيقول لك وذلك كإيه؟ هذا نصنعه في نصوص الشارع، فمجتهد المذهب يصنع مثل ذلك في نصوص الإمام، إذا وجد له قول في مسألة وقول في موضع وقول في المسألة في موضع آخر، يبحث عن الوجه الذي افتر عن قيود المسألة الأولى وعن قيود المسألة الثانية، وبهذا تفترق المسألة الأولى عن المسألة الثانية. طيب أنا أضرب لك مثال، قال الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، هذه الآية تثبت السؤال، وقوله جل وعلا فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، هذه الآية تنفي السؤال. فقد تظن أنت أنها مسألة واحدة، مرة يقول يسألون ومرة يقول لا يسألون، والأمر ليس كذلك، فالسؤال المثبت غير السؤال المنفي. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون سؤال عتاب، لا يسألون سؤال إيه؟ عتاب، أو سؤال تنتظر فيه الجواب لتلتمس فيه العذر للمسؤول. أنا عند أقول لماذا لم تفعل كذا، في سؤال العتاب أقول لماذا لم تفعل كذا، فهؤلاء المجرمون لا يسألون سؤال عتاب أو سؤال ينتظر جوابه، لكنهم يسألون سؤال توبيخ وتعنيف، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ماشي، في إقراء وإذا الموءودة سألت بأي ذنب قتلت. طيب مثل ما يصنع المجتهد المطلق في نصوص الشارع، إذا ورد نصان ظاهرهما المعارضة فيحمل هذا على حال ويحمل هذا على حال أخرى، فكذلك يصنع مجتهد المذهب إذا ورد للإمام نصان في مسألة تظن أنت في أول أمر أنها مسألة واحدة، هذا في موضع وهذا في موضع، فيشمل الآيات المجتهد المطلق المقيد، يضبط المسألة الأولى بضابط والمسألة الثانية بضابط آخر، فيتضح لنا أنهما مسألتان وليست مسألة واحدة. ومنها ما نص المجتهد المطلق فيه، ما نص فيه الشافعي رضي الله عنه على قولين في موضعين، هذه قرأناها، فيكون ذلك على اختلاف حالين، هذه قرأناها. ومنها ما نص فيه على قولين ولم يبين الصحيح منهما حتى مات رحمه الله. لا، هنا المسألة واحدة ليست مسألتان، وذكر فيها قولين ولم يرجح، ويقال إن هذا لم يوجد إلا في 12 مسألة، وهذا ما كنا نسميه بالقول المردد، القول الايه المردد. وهذا جائز لأنه يجوز أن يكون قد دل الدليل عنده على إبطال كل قول سوى القولين، المسألة التي ذكرناها أولا، وبقي له النظر في القولين فمات قبل أن يبين. ماشي. كما روينا في قصة عمر رضي الله عنه في أمر الشورى، وكما قال أبو حنيفة الشك في الشك في سؤر الحمار. كده واضح؟ يعني كما تردد الشافعي تردد أبو حنيفة، وقد يقوم الدليل عند الإمام على إبطال كل قول سوى قولين، ثم بعد ذلك لا يجد الدليل الذي يحمله على ترجيح أحد القولين على الآخر. وقد شرحنا هذا. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.